وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. عن معين المجهر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ مسلم رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ المسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. دلالة الحديث الأول وهو قوله تبلغ وقوله صلى الله عليه قولها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، دلالته أنه يبدأ بالغجرة للميامن قبل غسل المياسر، فتقدم اليد اليمنى في الوضوء على اليسرى وتغسل الرجل اليمنى على اليسرى قبل اليسرى، هكذا كان عليه الصلاة والسلام يفعل، وذلك لأنه يحب التيمم، والتيمم مشتق من اليمن، اليمن هو البركة وكثرة الخير، فاليمين مقدمة على اليسار، ولذلك فضل الله أصحاب اليمين وجعلهم أهل السعادة، وأصحاب الشمال جعلهم أهل الشقاوة. في هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في الأمور الفاضلة، ففي طهوره يبدأ بغسل الميامن في الوضوء، يغسل اليمنى قبل اليسرى من اليدين والرجلين، وفي الاغتسال يبدأ بغسل شفه الأيمن قبل الأيسر، وكذلك في لبس النعل في تنعله لبس النعل أو الخف كان يلبس اليمين اليمنى قبل اليسرى، النعل اليمنى أو النعل اليسرى يقدمها في اللبس قبل اليسار، هكذا ثبت عنه أنه قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، يعني إذا لبس، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تخلع، وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى، وإذا خرج أخر رجله اليمنى، لتكون اليمنى أول ما يدخل وآخر ما يخرج، وإذا دخل بيته قدم اليمنى، وإذا خرج أخر اليمنى، لتكون اليمنى أول ما يدخل في البيت فهو أسره من السوق ونحوه، وإذا دخل بيت الخلاء ونحوه قدم اليسرى، وإذا خرج أخر اليسرى، لتكون اليمنى آخر ما يدخل وأول ما يخرج، وذلك لأنه مكان مستقل فتكرم فيه اليمنى. كذلك أيضا في ترجله، ترجله يعني تشريح شعره، كان له شعر يبلغ إلى شحمة الأذن أو إلى العاتق وكان يغدله يعني يسبحه يغسله مثلا وقد يرجله فيبدأ بغسل الأيمن قبل الأيسر وبتمجيد أي تشريح الأيمن قبل الأيسر وهكذا أيضا في لبس الثوب يلبسه مثلا أو يغسله ثم اليمنى قبل اليسرى وكذا في السراويل وأشبه ذلك لا شك أن القصد من ذلك كله تكريم لأهل اليمنى وهكذا أيضا في الأكل شرع الأكل باليمنى وذلك لأنها أهل لأنها محل اليمن والبركة والخير وأمر بالمصافحة باليد اليمنى وكذلك الأخذ والإعطاء فقال عليه السلام إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وكان أيضا يقول وكان يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه ويصالح بيمينه كل ذلك لأجل تغمير هذه اليمنى وجعل اليد اليسرى للأشياء المستقرة فنهى أن يستنجى باليمين وسيأتينا قوله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يمول فلا يتمسح من الخلاء بيمينه بل جعل ذلك لليد اليسرى لأن هذا شيء مستقلق فاليد اليمين مستقلة من اليمن وهو البركة وكثرة الخير فالشرع جاء لتقديم اليمين في الأشياء المحبوبة وجاء بجعل الشمال للأشياء المستقبلة كالاستنجاء وكذلك الاستجمار والانتخاب وإزالة الأقدار وما أشبه ذلك تزاول بالشمال وكل منهما يدن ولكن اليمنى تقدم تفاؤلا باليمن وبالبركة وبالخير فينكر على الذين يستعملون اليسار قد انكر النبي عليه السلام على رجل معه يأكل بشماله فقال كل بيمينك قال لا استطيع فقال لا استطعت ما منعه الا الكذب فعوقب وجيب الدعوة عليه السلام فيه بأن لم يستطع بعد ذلك أن يستعمل يمينه بالأكل عقوبة له لما أنه سمع وتكبر عن الأكل باليمين وقد رأينا وسمعنا كثيرا من الذين خالفوا هذه السنة والشريعة فصاروا يأكل أحدهم ويشرب بشماله ولا يبالي بالإرشادات النبوية وربما أيضا أن بعضهم يفضل العمل بها ويدعون إلى ذلك وينكر أن الذين يعملون بالشمال أنهم نجحوا في أعمالهم وأنهم ولا شك أن هذا مصادمة للشريعة وطعن في الإسلام وطعن في تعاليم الإسلام فعلى المسلم أن يتجنب أولئك وأن يعمل بالشريعة مهما استطاع ونعرف أن هذا من السنن يعني تقديم اليمين على اليسار في الوضوء من السنن والمكملات وإلا فلو قدر أنك غسلت يسارك قبل اليمين أرسل الحدث ولم تؤمر بالإعادة سواء في اليدين أو في الرجلين ولكنك تركت الأفضل وتركت السنة فالسنة والأفضلية تقديم اليمين كما تقدم في سائر الأشياء المحبوبة أما حديث العين ذكر في هذا الحديث معين المجمل معين من التابعين وسمي المجمر لأنه يجمر المسجد يعني يطيبه بالدخنة، يأتي بالجمر وبالدخنة التي تطيب بها المسجد، فاشتهر بهذا نعيم المجمر أحد علماء السابعين. روى عن أبي هريرة ورأى أبا هريرة يتوضأ فنقل أن أبا هريرة لما توضأ وغسل يديه غسل الأرض حتى كاد أن يبلغ إلى المنكب في كلا اليدين، وغسل الرجلين فرفع إلى الساقين حتى غسل نصف الساق أو نحو ذلك. واستدل أبو هريرة بهذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرة محجلين، الغرة بياض الوجه والتحجيل بياض اليدين والرجلين. صح هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من عدة طرق، أخبر بأن أمته تعرف بين الأمم ببياض الوجوه وببياض اليدين والرجلين، يعني الذين يحافظون على الوضوء، يحافظون على الطهارة، ويحافظون على الصلاة، تكون لهم علامة وميزة يتميزون بها، وهو أنهم يأتون بيض الوجوه وهو معنى الغرة، محجلين أي بيض الأيدي والأرجل. فأخذ من ذلك أبو هريرة أنه يستحب أن تطول الغرة وتطول التحجيل، لكن الغرة لا يمكن تطويلها لأن الوجه كله يغسل فلا يمكن أن يزاد فيه، والرأس يمسح والرقبة لا تمسح ولا تغسل على الصحيح. فإذن الذي يغسل الوجه كله فهو الذي يكون بياضه غرة، فلا يمكن إطالة الغرة ولا زيادة فيها ولا يجوز النقص بها، لا يجوز أن يقتصر على بعض الوجه ولا أن يغسل الرأس، فالرأس فرضه المسح كما هو معروف. وأما اليدان فأبو هريرة اجتهد وغسل بعض الأرض وغسل بعض الساق، وقصد بذلك أن يكون البياض في اليدين أطول، لا يقتصر البياض على بياض الذراع وبياض القدم، بل يكون العضد أبيض وكذلك يكون الساق أبيض. هذا فعله أبو هريرة وتدلى بهذا، وتدلى أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. والحلية هي الزينة التي يحلى بها أهل الجنة، فقد ذكر الله أنهم يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم يا حرير، فمعناه أن أهل الجنة يحلون يعني يلبسون حليا للزينة وللكرامة، وذلك الحلي يكون في اليدين وفي العضد ونحو ذلك، يحلون فيها من أساور من ذهب. فالحلية تكون إلى منتهى الوضوء. فاستحب بعض العلماء أنه إذا توضأ يغسل بعض الأرض وإذا يغسل بعض الساق حتى يكون البياض أفضل. وأبو هريرة يقول على الصحيح أن آخر الحديث من كلام أبي هريرة، وهو قوله: من استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هذا مدرج من كلام أبي هريرة. الحديث المرفوع انتهى عند قوله عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، يعني علامة لهم، تأتي هذه الأمة يعرفهم نبيهم صلى الله عليه وسلم بهذه العلامة إذا ورد عليه الحوض وإذا علامتهم باردة ظاهرة يعرفهم ويميزهم من بين من ليسوا أمة له، سواء كانوا ممن لم يدخل في الإسلام من هذه الأمة أو لم يطبق شريعة الإسلام ولم يأتي بهذه الطهارة أو من الأمم غيرهم، فيتميزون عن غيرهم بالغرة والتحجيم. فهو عليه السلام قائد الغر المهجرين. وبكل حال نقول إن هذه الأمة تميزت بهذه الميزة الظاهرة، فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. ذهب بعض من العلماء إلى أنه يستحب أن يزيد في غسل الأعضاء، فيغسل بعض العضل ويغسل بعض الساق حتى يكون البياض أكثر. وذهب آخرون إلى أنه لا حاجة إلى الزيادة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذكر الزيادة ولا فعلها ولا قال زينوا في غسل الأعضاء، وإنما أخبر بعلامة أمته في الآخرة وأنهم يكرمهم الله بأن يجعل لهم ميزة يتميزون بها وهي الغرة والتعديل، ويكرمهم أيضا إلى دخل الجنة بأن يحليهم من الذهب هذا الحلي الذي يبلغ إلى منتهى الوضوء، يعني تحلى يده إلى منتهى الوضوء سواء إلى العظم أو إلى منتهى الذراع وأشبه ذلك، فهذه ميزة وكرامة ميز الله بها هذه الأمة. ومعنى ذلك أن من لم يكن من المحافظين على هذه الطهارة فلا حظ له في هذه العلامة. من لم يكن محافظا على هذه الصلاة لم يكن من الذين يحظون بالعلامة الأخرى، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من دخل النار من أهل الصلاة لم تأكل النار مواضع السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. فمن لم يكن من أهل السجود في الصلاة لم يحظ بهذه العلامة. وهذا دليل على أهمية هذه الطهارة وهذه الصلاة، أن الذين يحافظون على الطهارة يحظون بعلامة بارزة ظاهرة، وأن الذين يحافظون على الصلاة يعيق الله أعضاءهم من النار حتى ولو عذبوا، ثم يكون بعد ذلك سبيلهم إلى النجاة ولو دخل النار بسيئات وبأعمال اقترفوها. فإذا يستحب عند بعض العلماء أن يرفع إلى الساقين، أن يغسل فوق الكعبين إلى نصف الساق أو ربع الساق، وأن يغسل إلى نصف العظم أو نحو ذلك، وإذا لم يفعل واقتصر على ما أمر الله به من كونه إلى الكعبين ومنتهى كعبه ومستبق الساق وإلى المرفقين، يعني يغسل المرفقين ويجعلن عليهما، فإذا فعل ذلك لقد كفى إن شاء الله وحصل على المطلوب الذي هو ما يقتضي به الحدث. فالواجب على المسلم أن يفعل المأمور به ويحرص على المندوب، فعندنا مأمور به وهو مفروض واجب، وعندنا مسنون يعني من سنن الوضوء، فالحرص عليه والعمل به يكون إن شاء الله من تمام العبادة ومن أسباب مضاعفة العمل وأسباب قبوله. باب دخول الخلاء والاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. هذا الباب من سنن الطهارة يعقدها العلماء في مؤلفاتهم بمسيس الحاجة إليه، ولو كان شيئا طبيعيا عاديا، ولو كان شيئا مما يستحيا عن ذكره، ولكن لا حياء في الدين، إن الله لا يستحيي من الحق. يتعلق به أحكاما وأدعية وطهارة ونجاسة، فلا بد من معرفة أحكامه. فلأجل ذلك بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه وعلمهم كيفية ذلك. ثبت في صحيح مسلم أن اليهود قالوا لسلمان: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى ما تفعلونه عند التخلي. فقال: نعم والله يهتم لهم لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، ونهانا أن نستنجي باليمين وأن نستجمر بها وأن نمس عوراتنا باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. أن بين لهم صحة ما قالوا، وأن في ذلك علم وفائدة. الأحكام التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كلها ذات أهمية، فمنها الأدعية، الأدعية التي يدعى بها، وبلا شك أنها مناسبة، مناسب أن يدعى لها بأدعية. كذلك أيضا نقول إن الله علم نبيه صلى الله عليه وسلم، ونبيه علم أمته، وهذه التعاليم تعاليم لها أهميتها. فمنها ما يتعلق بالأدعية التي فيها حفظ الإنسان من الشرور، ومنها ما يتعلق بالآداب التي فيها حفظ الإنسان من النجاسة، ومنها ما يتعلق بالأحكام التي فيها الامتثال وتعظيم حرمات الله عز وجل. فهذا الحديث الأول يتعلق بالأدعية. فأولا ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة. فأمر بأن يتحصن الإنسان من الشياطين بذكر الله، محتضرة أن تحضرها الشياطين. معلوم أن الشياطين تألف الأماكن المستقذرة، تألف الأماكن النجسة. فإذا لم يتحفظ الإنسان من الشياطين عبثت به. ورد أيضا في بعض الأحاديث أن الشياطين تلعب بمقاعد بني آدم، يعني إذا لم يتحفظ منها ولم يتحفظ منها عبثت به، فأوقعته في نجاسة أو بحدث حسي أو معنوي، إما حسي كأن يتقذر من نجاسته ولا يبالي، وإما معنوي بأن يوسوس ويتوهم ويقع في وساوس شيطانية تدوم معه فلأجل ذلك أمر بالاستعاذة وبذكر اسم الله تعالى. الثالث عند الدخول أن يذكر اسم الله مستحقا وأن يدعو بهذا الدعاء فيقول بسم الله، يعني أتحفظ وأتحفظ باسمه باسم ربي ليحصنني ويحفظني من كل سوء ومن كل شر. ثم يقول أعوذ بالله من الخبث أو من الخبث والخبائث. الخبث الذكور والخبائث الإناث، أو الخبث يعني الشر، والخبائث الأشرار يعني هي التعيين من ذكران الشياطين وإناثهم أو من الشر وأهل الشر. هذا هو المعنى في هذه الآية في هذه الجملة، كأنه يقول أعوذ بك يا ربي وأتحفظ بك وأتحصن بك وأستجير بك من الشرور ومن أهل الشرور. إذا قال ذلك وهو صادق حماه الله وحفظه من شر هذه الشياطين. ورد زيادة في بعض الروايات أنه يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس الرجس الشيطان الرجيم. فيخصص بعدما يعذب، إذا قال من الرجس النجس، الرجس والنجس معناها واحد، ثم فسره بأنه الشيطان الرجيم، فخص الشيطان بعدما عم الشر وأهل الشر أو الذكران والإناث من الشياطين، سواء من شياطين الجن أو من شياطين مردة الجن أو من شياطين الإنس استعاذ من الشر وأهله. متى يقول هذا؟ عندما يريد أن يدخل بيت الخلاء، إذا أراد أن يدخل الخلاء، إذا دخل الخلاء يعني أراد أن يدخله، لأنه لا يستحب أن يقوله في نفس التخلي أو في نفس المكان المعدي للتخلي، لأنه مكان مستقبل. فتنزه أسماء الله أن يؤتى بها في ذلك المكان، ينزه أسماء الله عن ذكره في ذلك المكان، وإن كان يجوز أن يذكر الله بقلبه ونحو ذلك. فهذا الذكر المندوب، أولا التسمية، ثانيا الاستعاذة من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. أما عند الخروج، عند الخروج من الخلاء فإنه يقول غفرانك، يقول غفرانك كما ورد في بعض الأحاديث. ومناسبة طلب المغفرة كأنه لما أحس بخفة من ثقل الأذى تذكر ثقل الذنوب فسأل المغفرة، فقال أسألك تخفيفا من الذنوب كما خففتني من الأذى. ورد أيضا عليه الصلاة والسلام كان يقول بعد الخروج الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وفي بعض الروايات وبعض الأحاديث أنه يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاه. وكل ذلك يعتبره نعم الله تعالى ونعمته. فيناسب عند الدخول الدعاء بالاستعاذة من الشيطان، وعند الخروج حمد الله تعالى وشكره على ما أنعم به على عبده. هذا ما يأتي به في من الأدعية. أما الحديث الثاني فجاء به لأجل يبتلين كيفية جلوسه، فأخبر في هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحترم الكعبة المشرفة التي هي قبلة الصلاة، فنهاهم أن يستقبلوا القبلة برائق أو بول، وأمرهم بأن يستقبلوا المشرق أو المغرب حتى تكون القبلة عن يمين أحدهم أو عن يساره، وذلك لأنه يخاطب أهل المدينة، وأهل المدينة قبلتهم بالجنوب، يستقبلون الجنوب ويستدبرون الشمال في الصلاة، ويكون المصلي قد جعل المشرق عن يساره والمغرب عن يمينه. فأمرهم في التخلي أن يجعلوا قبلة عن يمين أحدهم أو عن يساره، إما أن يشرقوا فتكون القبلة عن يمينه، أو يغربوا فتكون القبلة عن يساره، ولا يستقبلوا قبلة يجعلها أمامهم وهم يقضون الحوائج يعني عند التخلي، ولا يستدبرون يجعلونها خلف ظهورهم عند ذلك التخلي. احتراما للقبلة يوصيه إلى قبلة المصلي، المصلي يستقبلها فيتنزه هذه الجهة التي هي قبلة الصلاة عن أن يستقبلها الإنسان حالة التخلي، هكذا أرشدهم عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث عام في جميع الحالات، وعجل به الصحابة. فهذا أبو أيوب راوي الحديث يقول: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننصرف عنها ونستغفر الله عز وجل. لما فتحت الشام في عهد عمر دخل المسلمون الشام واستوطنوها، وصارت أماكن التخلي في داخل البيوت بخلاف أهل المدينة، لأن أهل المدينة كانوا في قرية وكانوا يتخلون أن يقضون حوائجهم في البصير، يعني يذهب أحدهم إلى خارج البلد ويقضي حاجته في الصحراء، ولكن لما توسعت المدن تحتاجون إلى أن يجعلوا بيوت الخلاء في داخل البيوت لبعد المسافة أو الصحراء التي كانوا يتخلون فيها، كما في هذه البلاد وغيرها أصبحت الأماكن أماكن التخلي في داخل البيوت، وهي التي تسمى بحمامات أو قديما تسمى الصهاري أو نحو ذلك، يعني تسمى أيضا مراحيض ودورات مياه أو خلا، بيوت خلا أو كنف جمع كبير، وهي التي معدة لقضاء الحاجة، يعني التروق. فنهوا أن يستقبلوا قبلة أو يستمروها بمول أو بضائق. فيقول أبو أيوب: لما قدمنا الشام وجدنا المراحيض المقاعد وجدناها مهيئة مركبة على استقبال القبلة، لم نتجرأن نجلس فيها، فصار أحدنا ينحرف إذا جلس انحرف عن يمينه أو عن يساره واستغفر الله عما يقع فيه من الخطأ ونحو ذلك. وذلك دليل على أنهم عمموا الحكم، واعتقدوا أن المنع عام في داخل البيوت وفي خارجها، في الحمامات المبنية وفي الطحاري ونحوها، أن الحكم على عمومه ليس له مخصص. هذا هو الذي فهمه هذا الصحابي رضي الله عنه. وقد أباح بعض العلماء استقبال القبلة واستدبارها إذا كان في بناء، إذا كان في داخل مباني أو نحوها، واستدلوا بحديث ابن عمر الذي ذكر بعد هذا الحديث، ولكن الصحيح أن الحكم عام، ولهذا ينتبه الإنسان إلى أن الحكم على الصحيح عاما، وهو الذي رجحه الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم في المحلى والأئمة الثقات المعلومين المشهورين، واعتذروا عن الأحاديث التي فيها شيء من الضفة لأنها محمولة على عذر أو لأنها من الخصائص أو نحو ذلك. وبهذا ينتبه الإنسان إذا دخل الخلاء إلى أنه متى كان موجها إلى القبلة فإن عليه أن ينحرف ويميل عنه قليلا حتى لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وكذلك أيضا ينتبه عند تأسيس الدورات هذه، ينتبه عند تأسيسها إلى أنها لا تركب مستقبل القبلة حتى لا يعتقد من يدخلها أن ذلك جائز، لتعميم الحكم، لأن الأحاديث عامة كما فهم ذلك أبو أيوب من هذا الحديث وكما هو ظاهر عمومات النصوص. النصوص التي فيها النهي لا تستقبل القبلة ببول ولا رائط، وكذلك حديث سلمان نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط وأن نستدبرها. هذا لأجل احترام هذه الجهة، احترام جهة القبلة التي هي جهة المصلي، فتحترم لأنها أشرف الجهات وأفضلها. هذا هو الاحتياط في هذا الباب. وإن كان قد رخص بعض العلماء وهم أكثرهم في ذلك إذا كان في داخل الزنا، ولكن الأحوط والأرجح هو العمل بالعموم. الحديث الآخر إن شاء الله نقرأه فيما بعد ويتعلق بهذا الموضوع. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: لقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، والعنزة الحربة الصغيرة، والإداوة إناء صغير من جلد. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. هذه الأحاديث تتعلق بقضاء الحاجة التبول ونحوه، وقد عرفنا أن الشريعة الشرع الشريف تطرق إلى كل شيء تمس إليه الحاجة، ولا شك أن ما تمس إليه الحاجة أمور الطهارة، ولا شك أن الأكثر من البول ونحوه نجسة العين. فالشرع جاء بتعليم الإنسان كيف يتوقاها وكيف يتطهر منها، وعلمه أيضا كيف يجلس وكيف يتنزه وما أشبه ذلك، مما يدل على كمال هذه الشريعة وتضمنها لكل ما تمس إليه الحاجة. وقد ذكرنا أن اليهود قالوا لسلمان: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال نعم لقد نهانا ألا نستقبل القبلة لبول أو غائط وألا نستنجي باليمين وألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. تقدم لنا حديث أبي أيوب قوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروهما ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام وجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. وأخذنا من هذا الحديث أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حالة التبول ونحوه سواء في داخل البيوت أو خارجها، حيث أن أبا أيوب فهم الأمر على الإطلاق فصار هو والصحابة إذا دخلوا تلك المراحيض وتلك المقاعد المبنية نحو الكعبة ينحرفون عنها ويخالفون ما بنيت عليه. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز الاستدبار في داخل البيوت أو الاستقبال، واستدلوا بهذا الحديث عن ابن عمر حيث ذكر انه راى النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر القبله مستقبل الشام يعني في المدينه القبله في جهه الجنوب والشام في جهه الشمال، فهو يقضي حاجته على مدينه مستقبل الشام مستدبر القبله. فجاء عن بعض العلماء انه قال يجوز الاستدبار فقط احدا بهذا الحديث، وبعضهم قال لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار، وحملوا هذا الحديث على خصوصيه انه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال يحمل هذا على البنيان ويحمل حديث أبي أيوب ونحوه على الصحراء، فإذا كنت في الصحراء فلا تستقبل ولا تستنزل، وإذا كنت في داخل البيوت فلك ذلك، جمعا بين الأدلة. ولكن الراجح من حيث الدليل عموم الأدلة الموجهة إلى الأمة، وأن هذا الحديث يعتبر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد غيره من الأحاديث. ويمكن أن يكون هناك عذر حيث أنه لو شرط أو غضب لكان مقابلا للمرضى أو الناس، ويمكن أن يكون استدباره للكعبة ليس استدبارا كليا بل يكون مائلا عنها يمنة أو يسرى. الحاصل أن أحاديث النهي عامة موجهة إلى الأمة، فالأحوط للإنسان أن لا يستقبل ولا يستدبر حتى في داخل البيوت، وإذا بنيت المراحيض موجهة إلى الكعبة أو يعني مستدبرة لها فإن عليك أن تنحرف يمنة أو يسرة ولو قليلا حتى لا يصدق عليك الاستقبال ولا الاستدبار. ولعل ذلك تشريع لجهة القبلة التي هي جهة الصلاة والتي هي جهة بيت الله الحرام، فيشره وينزه عن أن يستقبل في هذه الحالة المستقدرة. هذا هو الراجح من حيث الدليل تعميم النهي. ومن الأحاديث في هذا الباب حديث أنس الذي سمعنا في الاستنجاء ذكر أنه كان إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم للخلاء أو ذهب ليتخلى حمل إداوة من ماء وعنزة ليستنجي بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله يدخل الخلاء يعني يذهب للتخلي للتبول أو للغائط ونحوه. وقوله أحمل أنا وغلام نحوي أي مهلي ومقارب لي في السن ذكر أن هذا الغلام من الأنصار يعني قريب منه في السن يحمل هذا الإداوة مرة وهذا مرة أو هذا يحمل الماء أو هذا يحمل العنزة. والإداوة قدح يتخذ للشرب يصنع من حجارة أو يصنع من خشب أو من صفر أو نحاس. والعنزة هي العصا التي في رأسها حديدة مهددة حربة صغيرة. وقصده من العنزة إما أنه يحفر بها الأرض حتى يلين التراب لوقع البول عليه حتى يأمن رشاشة أو أنها تركز ويجعل عليها ستر يستتر به أو نحو ذلك. ذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذهب إلى الخلاء تبعه غلام بماء ليستنجي به ويتبع أحيانا بعنزة ليستتر بها. وقد فعل ذلك كثير من الصحابة معه فتبعه ابن عباس بماء مرارا وكذلك المغيرة بن شعبة وكذلك أبو هريرة وغيرهم. وأحيانا لا ينصرون الماء وإنما ينصرون الحجارة أنه يطلب منهم حجارة يستجير بها كما نقل ذلك ابن مسعود وابو هريره. وفي هذا دليل على الاستغاء بالاستجمار ودليل على الاستغاء بالاستنجاء احيانا والافضل الجمع بينهما اذا تيسر. الاستجمار هو مسح آثار الغائط بالحجارة ونحوها ليزول الجرم وجرم النجاسة. والاستنجاء غسل آثارها بالماء حتى يطهر المكان. فإذا تيسر الجمع بينهما قدم الاستجمار ثم أتبعه الاستنجاء. وإن اقتصر على أحدهما فالاقتصار على الاستنجاء أفضل لأن الماء ينقي أكثر مما ينقي التمتع. والاستجمام قد يحصل أكثر ما يستعمل فيه الحجارة ولكن قد يكتفى بكل ما يزيل أثر النجاسة. ومما يستعمل في هذه الأزمنة المناديل مناديل الأوراق ونحوها فإنها تكفي في إزالة أثر النجاسة إزالة جرم النجاسة وتنقية المكان. فإذا نظر المكان بإزالة أثره ولمسحه بعلم عزيز أو نحوها طهر ما كان ولم يحتج إلى غسل، وإن غسل فمن باب الزيادة في الطهارة ومن باب النظافة وإزالة أثر النجاسة إزالة كلية. وإن لم يحصل المسح بالأحجار ولا بالمناديل ونحوها وغسل بالماء اكتفي بذلك، الغسل هو أن يصب الماء ويدلك باليد اليسرى ونحوه إلى أن يعود المكان إلى خشونته ويزول أثر النجاسة ولزوجتها ورائحتها ونحو ذلك. هذا هو الاستنجاء، فالاستنجاء بالماء والاستجمار بالأحجار. وقد ورد الجمع بينهما في حديث في قصة أهل قبى الذين أنزل الله فيهم قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فسئلوا ما هذه الطهارة فأخبروا بأنهم يتبعون الحجارة الماء، يعني يتمسحون بالحجارة لتزيل جرم النجاسة ثم يغسلون فروجهم بالماء ليزيل الماء أثرها. فمدحوا بذلك وجعلت هذه هي الطهارة، يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وحيث ثبت الاستنجاء في هذا الحديث في حديث أنس وفي غيره من الأحاديث وأنه يقتصر عليه، فإن أكثر الناس يقتصرون على الاستنجاء الذي هو الغسل. ولكن يقع أن كثيرا من الناس يبالغون في الماء في الغسل بالماء ويوسوس إليه أحدهم الشيطان أنهم نظف المحل ولا يزال يغسل ويمضي عليه زمنا طويلا وهو يغسله ويخيل إليه أنه لم ينظف. فذكر العلماء أن أكثر ما قيل في الغسل سبع غسلات، ولكن الأولى أن يقال إنه يغسل الدبر إلى أن يعود إلى خشونته وتزول عنه لزوجة الغائط ونحوه. هذا هو الأصل، أن يعود إلى ما كان عليه قبل إلى خشونته ولا حاجة إلى عدد. فقد ينظف بأقل من سبع، وقد يحتاج بعض الناس إلى أكثر، لكن لا يبالغ ولا يتمادى مع الوساوس والأوهام. وأما العنزة فذكروا أن حملها لأمرين: الأمر الأول أنه كان يحجر بها الأرض، وذلك لأن الأرض قد تكون صلبة إذا وقع البول عليها تطاير له رشاش فيتطاير على الثوب أو على الجسد فيحصل منه تنجيس. فلأجل ذلك قالوا يحتار أن يبول في أرض لينة رخوة حتى لا يتطير الرشاش على بدنه أو ثيابه فيندفوه ولا يحرق، فيحذر الأرض الصلبة مثلا أو يختار أرضا رطبة لينة رخوة أو نحو ذلك. وإذا كان في أرض مبلغة أو نحوه يعني كما هو الحال في أكثر المراحل ونحوه فإنه يحتاط حتى لا يتطير الرشاش، ذكر أنه أيضا إذا أنفق ذكره بالأمر أمن رشاش البول. وبكل حال فعليه أن يستعطئ معاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا أو تنزهوا من البول فإن عامة على القدر منه. وسيأتينا حديث في ذلك. فبكل حال التنزه والتحفظ من النجاسة واجب حتى تقبل الصلاة وحتى لا يصلي الإنسان عليه شيء يبطل عبادته. وأما القول الثاني وهو أنه يتخذها فطرة فاستدلوا بها على أن الإنسان إذا جلس على حاجته يستر نفسه عن أعين الناظرين. هذا إذا كان يأمر أو يتعوق في صحراء. كان عليه الصلاة والسلام أولا يذهب بعيدا حتى يخطج عن أعين الناس. وإذا كان قريبا اتخذ سترة من شجرة أو جبل أو حائط مثلا أو شيء شاخصا أو نزل في مكان مطمئن من الأرض ليخفي شخصه لأنه على حالة مستقبلة فيستر نفسه. وأحيانا يكون معه عنزة وهي حربة صغيرة فيغرسها في الأرض وينشر عليها ثوبا حتى يستره عن عيون الناظرين. فكل هذا دليل على تأكد الاستتار والاحتفاء على الناس. وأما حديث أبي قتادة ففيه هذه المسائل: المسألة الأولى قوله لا يمسكن أحدكم ذكره وهو يبول ذكره بيمينه وهو يبول. والثانية لا يتمسح من الخلاء بيمينه. والثالثة لا يتنفس بالإناء يعني إناء الشرب. في هذا تكريم اليد اليمنى. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيمم في الأشياء المستحبة ويجعل شماله للأشياء المستقدرة فيأكل بيمينه ويشرب بها ويأخذ بها ويعطي بها ويقدم هذه الأشياء الفاضلة ويقدمها لدخول المسجد وهي لبس النعل. ثبت عنه أنه قال: إذا فعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تخلع، مما يدل على تفضيل اليمين. فإذا كانت اليمين فاضلة فإن ذلك دليل على ميزتها. والله تعالى لقد فضل أهل اليمين فقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابي. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة فجعل لأصحاب الميمنة ميزة ولأصحاب اليمين ميزة. فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. كثيرا ما يقدم الله تعالى ويمدح أهل اليمين لأن أملاك اليمين أي ذهب بهم إلى اليمين. واليمين مستقطة من اليوم الذي هو البركة. فلا جرم ميزت اليمين وفضلت. فلا يجوز للإنسان أن يمسك ذاكره حالة بوله بيمينه تنزيها لها. ويفهم منه أنه يجوز الإنسان قوله باليسرى لأن الإنسان قد يحتاج إلى أن يمسك ذكره حتى يأمن رشاش البول. فإذا يمسكه إذا كان الأبن باليد اليسرى وينزه اليد اليمنى. كذلك لا يستنجي باليد اليمنى لأن الاستنجاء مباشرة للنجاسة باليد. الاستنجاء هو غسل أثر البول أو غسل أثر الغائط وهو يحتاج إلى ذلك. والدلك يكون باليد فاليد اليمنى لا تباشر النجاسة ولا تباشر الفرج، لا يمس فرجه بيده اليمنى ويتولى ذلك باليد اليسرى، فيصب بيده اليمنى ويملك فرجيه بيده اليسرى حتى ينظف اثر النجاسه، ثم بعد ذلك يغسل يديه او يغسل يده مما تلوثت من على قريحه، وكل ذلك كما عرفنا لاجل تكريم اليد اليمنى. وقد ذكرت عائشه ان يد ان يسار النبي صلى الله عليه وسلم كانت للاستنجاء والاستجمار والتمحق عليها نحو ذلك من الاشياء المستقره، يعني انه يتولى ازاله المخاطر وازاله اثر يعني الاستجمار، يمسك الاحجار التي يستجمر بها بيده اليسرى ويغسل اذا غسل الماء غسل النجاسه على احد الفرج ان غسلها بيده اليسرى وهكذا. واختلفوا في امساك السواك اذا اراد ان يساك هل يمسكه بيده اليمنى لان ذلك توضيح مثلا عمل مبرور، او يمسكه بيده اليسرى لان ذلك ازاله قلم وازاله وسخ في الاسنان. ويختار شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره من المحدثين انه يمسكه باليد اليسرى، وذلك انه ازاله وسخ وازاله قدر من الاسنان ومن الفم ومما علق من بقايا الطعام نحو ذلك، كذلك اذا تخلل ما بين اسنانه يتخلل باليد اليسرى، ولعل ذلك كله من بعد تكريم اليمنى حتى لا تباشر ولا تقوم الاشياء التي فيها قذارة او فيها رائحة مستنكرة او مستكرهة او نحو ذلك. واما الخصلة الثالثة التي هي امره بان لا يتنفس في الإناء، فالمراد الشرب، الانسان اذا شرب فإنه يباشر الشرب بفمه، ومعلوم أن هذا الماء الذي أو اللبن الذي يشرب منه قد يلقى بعضه فيناوله الآخرين ليشرب منه، وإذا أخذ يتنفس فيه استقبله الآخرون فقد يخرج مع نفسه إذا تنفس مثلا من عنده شيء من الأذى أو نحوه، أو يعلق به شيء من أذى نفسه فيستقدم، فأمر الإنسان بأن يحترم هذا الشراب الذي هو من أهم الضروريات للإنسان حتى لا يفسده على غيره. قيل يا رسول الله إنا لا نروى بنفس واحد، يعني أن الإنسان قد يشرب ويضيق نفسه فلا يروى، قال فأذن لك بها عن فمك، يعني إذا أردت التنفس فأذن يعني أخذ القدح عن فمك ثم تنفس ثم ارجع واشرب بنفس ثاني. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يشرب بثلاثة أنفاس، يعني يشرب ثم يحتاج إلى تنفس فيبين القدح ثم يتنفس ثم يشرب مرة ثانية إلى ثلاث مرات، وكان أيضا يحث على الشرب بدون عذر. هو يعني صلى الله عليه وسلم انه قال اذا شرب احدكم فليمص الماء نصا ولا يعب عبدا فانه من الكبال، يعني انه اذا يعب عبدا ويجرى جماعات كبيرة لم يمنع تنصد على كبره فتأثر به. وذلك من الإرشادات النبوية التي أرشد بها أمته إلى شيء ينفعهم من حياتهم وإن كان للأمور عاليا. فنهانا أن نتنفس في الإناء حتى لا يفسد هذا الشراب سواء كان هناك من يشربه أو لم يكن. حتى لو لم يكن هناك من يأمنه بحاجة، لو كنت مثلا ستهريق بقية الماء، لو كان ذلك الماء قليلا وأنت ستشربه كله ولا تنقي منه شيئا، أنت منهي بهذا الحديث عن أن تتنفس حالة الشرب. وأيضا فقد ذكروا أن الرياضة تشربهم بالدواب، الدواب كالبقر ونحوه الذي إذا شرب يتنفس حالة الشرب، هذا التشبه به تشبه بحيوان بهيم مستقبلا طبعا التشبه به. فأرسل عليه الصلاة والسلام أمته إلى هذه الإرشادات سواء كانت متعلقة بالعبادات أو متعلقة بالعادات. الشرب أمر عادي معروف قبل الإسلام ومعروف في كل حالة من الحالات أنه أمر معتاد وضروري. فأرشد إليه وبين كيفيته التي يحبها الشرع والتي توافق الفطرة السليمة والتي تبعد الإنسان عن أن يكون قادرا أو مستقرا عند غيره، مما يدل على أهمية هذه الشريعة وتطبقها إلى كل ما تمس إليه حاجة المشاغل.